ولد الهدى ولد الهدى ولد الهدى ولد الهدى ولد الهدى ولد الهدى فالكائنات يا تبسم وثناء يا الله الهدى فالكائنات ضياء يا الله تبسم وثناء يا الله والمنتهى والسدرة العظمى يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما تفعل الأنواء وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء يا الله الزمان تبسم وثناء يا الله يا الله يا الله يا الله وإذا حاسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء حسدوا فقالوا شاعر أو ساحر ومن الحسود يكون الاستهزاء يا الله وفم الزمان تبسم وثناء يا الله ولد الهدى فالكائنات تبسمون.